إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أول رسول حارب الشرك والكفر هو نوح، وأول أمة دمرها الله وأبادها من الأرض هي قوم نوح. ونوح سبحان الله كانت أمم السابقة كانوا قلة، كانوا قلالين، والقلة لم تخصم يعيشوا طويل، يعيشوا كثير، اللي قليل يعيش كثير، واللي بزاف يعيش قليل. فالدبان كثير ولا قليل؟ والناموس كثير ولا قليل؟ إذا الناموس عاش 10 سنين، هذا الناموس نوع بسيتي موجودين، والدبان عاشوا 10 سنين كاملين، ما نبقى ما يبقى محل نحن سنغدروا لين نجيو في الأرض. فلذلك جعل الله سبحان الله كل أمة كثر، كل أمة كثيرة جعل مدة ديالة قليلة، وكل أمة قليلة جدا جعل عمرها طويل. وشو هدف الحيوانات؟ الهيشات، الهيشات في البحار قلال ولا كثار؟ قلالين. شحال كتعيش الهيشة؟ كتعيش قرون، قرون، قد قرب أكثر 100 سنة أكثر. على كل حال، لما كان الزمن في الأول اللي كان بشر قليل كان كيعيش كثير، فنوح هذا يقال أنه عاش 1450 سنة، كثار من الرسول صلى الله عليه وسلم. لهنا احنا دابا شحال كنقربوا؟ 1421 طلع 21. لا هو عاش كثار بقى. لا إله إلا الله. ومع ذلك لما يعني عاش كثير، في الآخر العمر ديال واحد من أتباعه المؤمنين قال له يا طويل العمر يا نبي الله كيف وجدت الدنيا؟ قال والله يعني تعيش كثير، 1450 كيف وجدت الدنيا؟ قال والله وجدت سمت لما يدخل من الباب ويخرج الأخرى لا شيء. المهم يا إخوان، هذا النبي العظيم نوح عليه الصلاة والسلام يقال، ولكن ما صح، يقال أنه سمي نوح من كثرة النوح والبكاء، كان يدعو قومه ويرفضون دعوته ويخذ البكاء يبات يبكي. أما هذا المساقطش عنده، هذا المنحوس يشخصه ويبكي ويبكي ويبكي ويضربونه ويسبونه ويخضع البكاء، ينوح ويبكي. على كل حال، سبب بعثته أشوه، سبب كما في البخاري عن عباس يقول كانت الأمة كلها طيبة مزيانة، وكان شي ناس صالحين كما في قصة يعني في سورة نوح حكى الله هذا القصة، كان فيهم رجال صالحين أفاضل مبوقين معروفين، واحد اسمه سواع ويهود ويعوق ونصران كانوا أفاضل، علماء كبار صالحين أولياء ما شاء الله كانوا يضربهم مثل في العبادة. لما ماتوا جاء الشيطان يلعب عليهم وكل وسيلة ما كانت شرعية إلا ويجب على الإنسان أن ينقطع دونه وأن لا يرتكبها تماما. وإن سول له الشيطان أن الغاية محمودة ما دام الوسائل ما مشروعة ربما تؤديك لنتيجة سيئة والعياذ بالله. سبعدك عن الله وتقطعك الصلة بالله عز وجل. لذلك عندنا في الشرع ما كالمنهج الشيوعي الغاية تبرر الوسيلة، لا، عندنا الغاية والوسائل كلاهما شرعي كلاهما من الله. إذا ما كانش من الله خلاص هما عندهم الوسائل، الغاية تبرر الوسائل، فالوسيلة إذا أدت إلى غاية يريدونها ولو كانت هذه الوسيلة غير مشروعة. فمثلا لإقامة الدولة الشيوعية والأقصد الحال أن نذبح الملايين ملايين الملايين من الجماجم، نذبحها ونطع على رأسها لنصل إلى الدولة الشيوعية. عندهم جيد، نسأل الله لهم. المهم يا إخوان، قديمة الشيطان جاء إليهم وقال لهم هذم الأولياء هذم الصالحين، لو أنكم دفنتم في المسجد دفنوا في المسجد، انتم دائما تزور المساجد وكل ما تدخل المسجد تشوف الصالح هذا فلان وهذا فلان وهذا تقتدوا بهم والمعنويات ديالكم على العبادة تقوى. هذا محمود ولا لا؟ شيء جميل. جاب الشيطان شقا فعلا دفنوه في البيت في المساجد، يغوث هنا ويعوق في المسجد الاخر، وسوع في المسجد محمد الخامس، وود في المسجد دردب، وهكذا كل واحد مسجد واخر هكذا. ايوا طالت مده، جاو ناس اخرين اش قال لهم الشيطان؟ قال لهم شوفوا هذو الاولياء لو انكم نعمتم بنتعلموا ضريح قبه باش يكون معروف وملاحق وتعملوا الكسوة مزيان طيب شو خلاص. ثم بعدين دارت مدة وش قال لهم؟ هذا حكي ابن القيم رحمه الله. يقول ايش قال لهم؟ قال لهم لو انكم سبحان الله دابا الان الناس طيبين راه الدعاء عند القبور ديالهم راه شيء شيء شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى لا يرد الدعاء عند القبر سوا ولا يغوط ويعوق الناس. اللي يجي يدعي عنده يدعي الله عز وجل لا يرد دعاء، دعاء مقبول. طيب دعاء الله لا ما تدعي فلان لا الله. طيب ماتوا هذو جو اخرين قال لهم الشيطان لانه خذوا ذاك الشيء عن باهم وعن الاباء والاجداد. جاد الشيطان اش قال لهم؟ قال لهم انكم تسلوا بيهم اكيد. تقول يا ربي بجاي سوا، يا ربي بجاي ايش؟ يا غوث بجاه يعوق. اوه طيب مزيان تجعلوا واسطه وتبرك به. هذا لا لا توسل به وتبرك به هذا شيء طيب مزيان. تكلمت هذه قابلوها. جاء الان جاءوا الناس الاخرين اش قال لهم؟ قال لهم كتعرفوا احسن من هذا الشيء باش نقول لكم واحد الطريقه مهمه جدا. اش هي؟ انت ملوث ما يقبلش الله منك ما يشوفش فيك، اش تعمل؟ غادي تعمل ما عجبكش يتيم، اش تعمل؟ غادي تاخذوا بينك وبين الله واسطه. اش هو؟ طلبوه يدعي لك، لان الدعاء ديالك ما يرفع جبر فوق راسك ما يقبلش الله منك، طلبوه يدعي لك. مزيان طيب اخذوا على هذا الطريق. مرت ايام وهذا هو الشرك. ايش قال الله عز وجل في المشركين؟ علاش قتل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاش؟ قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف شفعاؤنا؟ يعني هم اللي كتبون الله. احنا كنمشي مولاي عبد السلام والمولاي عبد القادر ونسوع ويغوث ويقول يا مولاي عبد السلام دعين الله يعطيني الولد، دعين الله يرزقني بصحتي، ادعين الله عز وجل يرزقني رزق، ادعين الله يشافي لي وليدي ما شاء الله. وهذا الشيء يستدعي لان الدعاء غير الله. اشو هذا شرك؟ من دعا غير الله اشرك بالله، ما في شك ما الذي يدعى؟ الله يقول ادعوني. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جنة وداخلة. وإذا تدرج الشيطان معهم هذا الشيء استدعي. إذا مش يدعي لك اليوم وغدا وبعد الدين إيش تعمل له؟ ستقرب إليه قربان. إيش تعمل؟ ذبح عليه، تطوف به، تمسح به، تقبر جدرانه، كذا ولا تعمل له الكسوة، كذا ولا تبكي ركعتين عنده. هذا سبب الشرك والكفر. إيش قال لهم الشيطان بعدين؟ قال لهم الجميع اللي ينكر لكم هذه الطقوس وهذه الأعمال اللي كتقدموها لهؤلاء، الجميع اللي ينكرها وهابي مجرم كيقلب الدين. تحربوا ظهر فيهم سيدنا نوح ولا شي حد أمن. شحال أمنوا بسيدنا نوح وبقى فيهم آلف إلا 50 قليل 950 سنة غير 100 سنة تبارك الله 100 سنة أرمت كيف؟ فكيف 950 سنة؟ إيش قال الله؟ وما آمن معه إلا قليل. كل شيء كفر. الكافر كيخلي وصية في ابنه وولد ابنه ويخليها مكتوبة عندكم تأمنوا تصدقوا بها الدجال. وصية على وصية لا يلدوا إلا فاجر. الفاجر كيف الفاجر والكافر يلد الكافر. هذا اللي كيقول لكم صحيح البخاري. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسد الباب قال ثم إياكم ثم إياكم أن تدفنوا في المساجد أو تبنوا مسجد على قبر. لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنها في مدرك. علاش؟ لأنها وسيلة للشرك. تبدأ عام سيدي تجي تصلي إذا كان شي واحد مدفون هنا سيدي يقلع مدفون في هذا المسجد تبدأ تجي تصلي هنا. علاش؟ على بركة سيدي يقلع. ايه رجاء بركتي. فيمشى الله ابقى الله وبركة فلان ما بقاش الله وحده. والله يقول ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد ادعوه وحده. اخواني هذا هو السبب الذي من اجله ارسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام الى هذه الامة. شحال امنوا معه؟ العلماء اختلفوا. الحد الادنى قالوا 6 كان اللي قال 12 كان اللي قال 80 بين نساء ورجال. 80 اذا قسمت على 950 سنة اش تجيك؟ شدي لا شيء لا شيء وحيد في القرآن. اذا ارسل الله نوح عليه الصلاة والسلام اش كان في دعوته؟ اش قال لهم؟ يقول الله عز وجل ولقد ارسلنا اي والله لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم. وكان مرسل الى سبحان الله قلنا الكره الارضيه كان الناس فيها قله في الحقيقه ولكن كل الناس كان مرسل اليهم نوح. الكره الارضيه كلها كان نوح مرسل اليها. الناس اللي كانوا في الكره ولو قله شيء موجود في افريقيا وشي موجود في ازياء وشي موجود في امريكا وشي موجود نعم في اوروبا وشي موجود نعم في استراليا كلهم وصلهم نوح وبلغ لهم رساله ربي. لما جاء الطوفان جاء للكل. يقول لي كيف هذا يتعارض مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل الى الناس و كان الناس يرسلون الى قوم خاصه وارسلت الى الناس عامه. فما بقى هنا الرسالة في الرسول صلى الله عليه وسلم عامة. بقت حتى رسالة حتى نوح عامة. إذا أقول لا رسالة نوح عامة نسبيا وإلا رسالة رسول الله لأن رسالة نوح كانت عامة في وقته قبل وقته وبعد موت وبعد موته وبعد الطوفان. لا رسالة رسول كانت إلى الإنس والجن. ها واحد هذا العموم اولا. اما رساله نوح كانت الى الانس فقط. رساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الى من قبله ومن بعده منذ نوح الى ان تقوم الساعه. رساله رسول الله اسمها مرسله اليه. فكبار في القرآن أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لكل نبي نبي بعثه الله إلا وأخذ عليه العهد والميثاق. إذا أدرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطلت رسالته ووجب عليه أن يتبع الإمام الأعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته بطلت ويوصي أمته بذلك. لا تؤمن النبي ولا تنصرنا. قال أقرأ سبع سؤال قالوا أقرأ قال بشهد أنه في شيء. هذه ثانية. ثانيا بعد موت رسول الله سبق إلى قيام ما فيه رسول بعد رسول الله. ولذلك أعطاه الله المعجزة خالدة حتى تقوم الساعة وهو القرآن بخلاف المعجزة السابقة لأنه ما أعبع بدون نبي. سبق هذه المعجزة خالدة. موجودة هذه المعجزة ولا لا؟ موجودة ولا لا؟ قال ما كان جوه واجي صل جوه الحية العاصر رجع ترجع حية مكزار كلام ما تقدر تجيب حال هذا القرآن. العالم كله يجتمع بالإنس والجن يجيبوا حال هذا القرآن صورة واحدة مثل أن أعطيناك الكوثر وصلي إلى ربي كون حرم نشان يكون بصار كلام إحنا كانت تشكلموه لنا ونستطيع أن نتكلم باللغة العربية ونستطيع نختار الألفاظ البليغة وعندنا فرسان وشجعان يعني في يضربون قصر الصوت في اللغة العربية يجيب هذا القرآن والله ما يستطيع. كاين شي معجزة بحال هذه؟ قل لي وفين في أمة تعد العرب من العرب بالبيان كل الناس العالم عجم لا يعرفون النطق وهذه الأمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد القمة في الفصاحة الباقي العالم كله أعجمي عجمي من عجمي كيعرف هذا؟ هذا من الناس اللي كيعرفوا يهضروا أهل مكة هم اللي كيعرفوا يهضروا. الله بعث سيدنا رسول الله عليه وسلم في الناس اللي كيعرفوا يهضروا هو جا لهم في جبل المعجزة والهضرة في الكلام. إذا تكلمت بحال اللي أتكلم أنا وأنا ما استطعش بلي حتى هذا القرآن حتى النبي ما يستطعلوش كذا ولا لا؟ ولذلك النبي كذبوه عليه شحال من الأحاديث مكذوبة على النبي ليش؟ لأن كلامه هو ليش الكلام الله كاين شي حد كذب على الله؟ قال لك الأحد قال لك كاين شي كتب كتبين الناس اللي كذبوا على الله في القرآن كاينة؟ الأحاديث كثير عندنا كتب من الأحاديث الناس اللي كذبت على النبي والله هيا علماء خاصين يبينوا على أن هذا كذب على رسول لكن القرآن ما فيه لا تجد أحدا ألف في كون أحدا من الناس قال الله عز وجل من القرآن كذا هو كذب ما كاين شي. المهم يا إخوان الكلام في هذا يطول. الله صل بل أقول أكثر من هذا يقول بعض العلماء النبي مرسل حتى إلى الملائكة هذا يقول السبكي وغيره. ليش الملائكة ما مكلفون بأن يعملوا بالقرآن ويصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا كذا ولكن تشريف وتكريم لهذا الرسول العظيم جعل من أتباعه وممن يجب أن يؤمن برسالته من جبريل إلى آخر الملائكة وإن كان هذا القول باشي لأن كيف في الحديث في صحيح مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة هكذا إلى الخلق فقالوا يدخل في هذا العموم. المهم يا إخوان جاءت الرسالة أشقى الله عز وجل ولقد أي والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم وهذه يا قوم كلمة استعطاف لأن الرائد لا يكذب أهله هذا قومي أنتم قومي يا قوم اعبدوا الله ما تعبدوا سواع ويغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا هذه الأولية أضلوا كثيرا من الناس شاعوا عليكم قال لهم اعبدوا الله ما قال لهم وحده لأن فيما يلي به وحده ما لكم من إله غيره ما فيه معبود آخر غيره لا من الملائكة ولا من البشر ولا من الجن ولا من غيره ما فيه إلا إله واحد كيف عباده عبودوا كيف عبودوا أشو العبادة أمر بأول ما أمر لأن أول ما يجب على الإنسان أن يعرفه شو هو عبادة الله يقول لا إله إلا الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الدعاة إلى خارج المدينة بعد معاد إلى اليمن، فاش قال له؟ قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب علماء، ما هم على الجهلة، ما هم من هؤلاء المشركين، لا علماء. والإنسان اللي ماشي يواجه العلماء لا بد يكون واعي ويكون عنده علم واسع وعنده الحجج ويستعد للشبه والمقاومة والمعارضة. إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله، وفي رواية فادعوهم إلى عبادة الله وحده عبد الله رضي الله عنه. لأن أول مقصد تعرف توحيد تعرف الله، ولذلك الدعوة في مكة ليش مع القبيش بالتوحيد، ربط الناس بالله عشان يعرفوا القيادة، من خالقهم، من رازقهم، من معبودهم، شكون لمن يخضعوا الامر لمن يتبعوا اللي خلقهم والله عز وجل. ليش انا احكي لكم، يكون يقول واحد بعض الناس، كان واحد شيخ كان فنجره كان شيخ طريقه، وكان ما يقبل في الطريقه الا الناس اللي يجوزوا العسكر، يدخل في الطريقة اللي يكون طريق صوفية صوفي، يقول ما يقبل إلا إذا كان داز في العسكر. علاش؟ باش يعرف القيادة، لأن العسكري إذا قال له الرئيس الشف ديالو قال له الكلام يرد الكلام، قال له فرنش فرنش تم لا ما يعمل هذا تم لا ما قيادة له، يقول له شي بشي باك يجيبه، إذا قال له شي براسك يجيبه. علاه؟ لأن هذاك عرف القيادة، باش إذا جاء عند الشيخ اللي قال له الشيخ يعمل يكون حرص أمام الشيخ، ما يقول ميمة نعم، عمره ما يقول له، عمره ما يسأل. هذه فهمنا في مرسول في العبيد مع الله، شكون سيدنا ونحن من؟ عبيد. شكون مالكنا؟ الله. ونحن مملوكون؟ شكون؟ الله عز وجل. إذن ما معنى عبادة الله؟ معنى أنك تكون نسخة من أوامر الله ونواهيه، كل ما أمر الله تمتثل، كل ما نهى الله تنتهي، كل ما أخبرت تصدق، ما تقول لي منه. هذه عبادة، عبد الله، الحكم له، الأمر له، النهي له، التحليل له، التحريم له، خلاص الاستسلام الكامل له، ما أقر شيء بقلبك وعينك ولسانك وكل جوارحك، صار العبودية في كل حركاتك، في البيت وفي الزوجة وفي العمل وفي السيارة، كل عبادة صار عبد، عبد لله، عبد خلاص ما يخالف أمره. ومنذ تخلق كتنشعل بذرة العبادية لله، ما حين النطفة لما تقذف في الرحم تقذف على اسم الله، وبمجرد ما تنطق تنطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما توصل 7 سنين السجود لله والعبادة لله والطاعة لله، حتى تسلم من عمس البطاقة، بطاقة الانتساب لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى أن تعيش عليها كل حياتك حتى آخر كلامك تموت عليها خلاص. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، لكن البطاقة الصح معك إلى أن تغادر هذه الدنيا، ولما في القبر تسأل عنها. هذه هي العبادة لله. أشكون كيف ينهى الكتاب اللي جابه الرسول، وشكون اللي يمثل هذا الكتاب عمليا؟ هذا نظريا، العبادة نظرية، العبادة معنى العبادة عبود الله، يعني تطبق أوامر الله في القرآن وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تطبقها والنواهي اجتنبها، هذه عبادة الله. شكون نسخة القرآن، نسخة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكون اللي يمثل هذه نظريا وعمليا؟ هو حياة الرسول، حياة الرسول وسيرة الرسول نسخة من إيش؟ من الإسلام العظيم، من كتاب الله عز وجل. هذه العبادة، أكبر من يمثل العبادة الصادقة والعبادة الكاملة التامة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. هكذا. إذن نوح عليه الصلاة والسلام جاء ليربط الناس بربهم وخالقهم. عبود الله ما لكم من إله غيره. ثم قال أخذ يحددهم وينذرهم إني أخاف عليكم، الناصح قال يا أخو إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ما يتق أهواله، ما تتق أبدا الفضاء اللي في ذلك اليوم أو اليوم الذي يتم فيه الغرق ويتم فيه اليوم العظيم اليوم القيامة، كلاهما يمكن يكون يوم عظيم ما تطيقونه، اتخذوا له ألف احتياط. إني أخاف عليكم، أنتم عزيزين علي قومي ونجي نتصحكم، رأنتم إذا رفضتم هذه الدعوة ما عبدتوش الله وحده أنا وإني منكم، خذوا بالكم إني أخاف عليكم إذا رفضتم هذه الدعوة، دعوة التوحيد عبادة الله. عرفنا عبادة الله ولا لا؟ عرفنا كيف ولا لا؟ يعرفتم العبادة؟ يعني كان أسمعوا العبادة ما يعرفش العبادة شنو؟ العبد مع سيده، شو معنى العبد؟ تطبق ما اللي قالوا العبد سيده كيقول نعم، يخالف يسأل ويناقش؟ لا، كيف أمر سيده أمام سيده؟ قل له مشي مشي، قل له اطلع، جلس، جد، أجي، إجي، خلاص. فيك قلنا أجي وامشي وقوم وقعود وهذا وفعل ما تقول فين في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله أي لا يعباد إلا الله في القرآن، هذا كيف ها بس عبد بما في القرآن، كيف نعبد وأشهد أن محمد رسول الله، هذا رسول جاي يبين كيف تعبد الله عز وجل، كيف تطبق هذه الأوامر ديال القرآن، هذه العبادة. نعم، ثم قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ثم قال قال من قومه إن ذلك في ضلال مبين، أيوة أول من يعارض الدعوات دعوات الإصلاح أش كل قومها ويعارضها ويعاندها ومخصوش منها الكبراء والعظماء وأصحاب الأموال والشرفاء والحكام، علاش إبقاء على مصالحهم وإبقاء على سلطتهم، كي يشوفوا نعماس النفوذ مشى والدولة مشات خلاص. قال الملأ، الملأ سموا الملأ ليش؟ لأنهم يملؤون القلوب والنفوس ويملؤون المجالس ويملؤون الأرض شرا وفسادا خلاص. قال الملأ، سمهم الله الملأ، هذم الكبراء هم سبب محاربة الدعوة. قال قال الملأ من قومه أش قالوا؟ إنا لنراك، أكدوا الكلام، إنا لنراك في ضلال مبين، يريثن ما تبيعوا سكتوا خلاص، دعوتك خلاص مرفوضة خلاص. لا، اتهموه، اتهموه بايش؟ بسوء، هو بريء منه. إنا لنراك في ضلال، ضلال صعب، وخرجت عن ملتنا، قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم سبأت خرج سبيل من الإنسان مرتد، قالوا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم هيدا، قالوا هؤلاء، قالوا كيشوفوا الضلال كفرت ليش؟ لأنك دست عقائد الآباء والأجداد فأنت ضال، ومو الضال الطبيعي، ضلالك بين واضح كذب وزور. ليش؟ لأن الموازين اختلت والضوابط تهدمت واصبح الحكام هو الهوى والمصلحة. اتهموا إننا نراك في ضلال مبين، لأن الميزان الرباني أشو هو؟ من الذي يعرف المفسد أو يضع ميزان المفسدين من ميزان المصلحين؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمعنا فرعون مرات أشغال ضروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، أفسد الناس وأفسق الناس وأفجر الناس وأخزى الناس وأكثر الناس، ينهى الناس عن اتباع سيد الناس، أعوذ بالله. أصبح من المصلحين هو فرعون، والمفسد شكون هو؟ سيدنا موسى. هذا ميزان، ميزان التواغيت، ميزان الجهلة، ميزان الجاهلية. اليوم أشكل مرانعة مسدي المتفتحة والمرأة اللي مدرنة أشكل هي؟ متحضرة مثقفة، شكون هي؟ هي اللي كتعمل سبيدو وتخرج الشعر وتخرج في الزنقة مسكنة كأنها على خشبة المسرح، هذيك ايش؟ وحتى في وسط النساء الكل يحترموها. هذه المحجبة ولا شو حد بها يا متأخرة جامدة. وهذه ما شاء الله حتى درجة اللي يجي عنده يعني هو يفتخر ويتباهى ويرقص بالفرحة. ليش هذه أتته؟ ايش من ميزان هذه؟ ونفس ما يقال في في النساء يقال في الرجال. أشكون هذا أبو لحية؟ أبو لحية هذا اللي كيكره العمس وينهى عن التبرج وينهى عن الاختلاط وينهى عن المسلسلات وينهى عن الرقصات والغنيات والسخطات والويلات. هذا ايش؟ هذا أصولي إرهابي. والآخر ما شاء الله رجل مثقف، رجل متحضر، رجل ايش؟ رجل متقدم، رجل متحرر. اي تحرر هذا؟ قال يا قوم، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال. انت ضال. قلنا عمس هذو العلمانيون والملاحدة شكي يعتبركم انتم ايها المؤمنون؟ شكي يعتبركم ظلاميين؟ ويكتبوها في الجرائد اليومية اللي كتخرج في بلادنا وكتخرج اسمهم ظلاميين ارهابيين اصوليين رجعيين فكر الشمج الخمج ما بيصبح. كيقولوا الارض تنجسس بهؤلاء، هكذا يقولون. نعم إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم، شوف الأداب، سبحان الله، ما تسفل إلى درجهم هؤلاء السقطاء، هؤلاء الأرذال الأنذال. قال يا قوم، ما قال تضللوا منهم الكفر ومنهم الحرام، ما قال لهم شيء هكذا. أش قال؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة، نفع عن نفسي رغم أنكم اتهمتموني بالضلالة. ليس بي ضلالة. أي ضلالة؟ أقل أقل أقل أنواع الضلالة ما فيها أبدا. أنا والحمد لله من المهتدين، ما بي ضلالة، ليس بي ضلالة. لأن ضلالة في سياق النفي في العموم، أدنى ضلالة ما فيه. أنا من المهتدين، هداني الله ويحمده عليه. ليس بي ضلالة، ولكني رسول. والقمة في الهداية والرسول الذين أخذوا قصب الصدق في الهداية. أشكون هم؟ بل هم زعماء الهداية، جاءوا اختارهم الله واصطفاهم. ليش؟ لقيادة البشرية للهداية. ولكني رسول من رب العالمين. وانتم من جملة العالم، وانتم من جملة العالم اللي رباك، انتم داخل تحت الربوبية. فالله هو الذي رباكم، اللي رب العوالم كلها هو. انا رسول دينه، ومن جمله من رباكم هو. فانتم داخل في العالم، وانا جئت رسولا مربيا من عند الرب سبحانه وتعالى. يقول له اني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات رب. هو جاب رساله واحده، ولكن سبحان الله كل جلسه كتسمى رساله، كل درس عمل لهم وكل جلسه يوجه فيها توجيهات كتسمى بلغ رسالة، كذا ولا لا؟ فإذا يعني كرمت الجلسات. ونوح ما كان مثلنا، كان عملوا بالسبت للسبت، من الحد للحد، لسنين لسنين. لا، هذا ليلة نهار. الله كيحكي عنه في القرآن، هو حكى في القرآن، الله سبحانه وتعالى رسمها في القرآن. إني دعوت قومي ما قلت شيء قبل الليل، لكن شو غير في الليل. هذا ليلة نهار ما يفطر، و950 سنة. احنا الدعاة اللي كانوا قنطوا ونسئموا ونملوا، فهمتوا ولا؟ نضطر نكملوا، احنا ضعفاء. هو لا، اقرأ قصة نوح ترى الدعاة بصح. هذه مدرسة، خذ مدرسة نوح باش تعرف الرجال. ليلة نهار 950 سنة. نعم، قال لهم ليس بي، واني رسول من ربي، ابلغكم رسالات ربي. او رسالات باعتبار فيها اوامر، فيها نواهي، فيها مواعظ، فيها اخبار، فيها اساليب، يعني بحسب اساليبها تنوعها فهي رسالات. او يخبرهم ويجدد تلك الرسالات السابقه. يقال الناس ان ادريس وهذا كانت رسول، فهو يجدد تلك الرسالات. أبلغكم رسالات ربي. لأن هذه الرسالة ما أنا بدع فيها، مبتدع فيها. أنا أول من أرسل بسوء، لا أرسل من قبلي، أبلغك رسالات ربي ثم رسالات ربي. وهذه الرسالة هي تربوية، ليش؟ لأنها من ربي، وربي أتاكم بها لتتربوا عليها، لتعرفوا كيف تعبدوه، كيف تطيعوه، كيف تطبق أوامره ونواهيه، عقيدة، عبادة، معاملات، أخلاق تربوية. هذه رسالة تربوية، كل الرسالة تربوية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل مزكية. ما معنى مزكية؟ لقد من الله على المؤمن بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الله يزكيهم تزكية تنمية تربية. اليوم غد يعني علمك بصغار العلوم قبل كبارها، واليوم غد عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والأخلاق وهذا ما شاء الله في تربوية. ثم يزيد ويقول وأنصح لكم. ما عندي نفعنا هنا في الدنيا، فلوس لا، أراضي لا، عمارات لا، سيارة لا، وظائف لا، لكم وأنصح لكم يعني أخلص لكم في دعوتي صادق الناصح بصدق وإخلاص. ما عندي مقابل، ما عندي ستطلع إلى مقابل. هذا معنى وأنصح لكم، ما قلوا أنصحكم، لا، ذيك اللام لا باختصار تخصكم أنتم، أما أنا ما عندي شيء، لا أجري عند ربي يوم القيامة. كما هي في الآية الأخرى ما أبتغي لكم، أما أطلب أجرا وإلى تبدأ وإلى نحن خلقهم عبد الله ما أسألكم عليه أجرا. كلهم قالوا وأنصح لكم. وزاد وقال وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا جيت نعرفكم بربي، من هو خالقنا، خالقنا، ومن هو رازقنا. ألم تروا كيف خلق الله؟ هل من ثلاث التي هو جاب لكم من عماس صفحات الكون وخذ يقلبها صفحات وصفحة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ سبع سماوات، شيء سبع سماوات؟ لا بد أن يقول كيف كي يعرفوا سبع سماوات، كي يعرفوا إحنا سبع سماوات كذا ولا لا، لكن حتى السماء الأول والله ما نعرفه، كيف شرفوا الزروعة، كيف السماء الأول وكيف ساكل انتربك يعرفها ولا أحد يعرف. ألم تروا كيف خلق الله؟ تروا والرؤية علم أو رؤية بصرية ما بغيت. كيف خلق الله؟ كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. يعني عماس جميع العناصر التي تربى بها النبات تربونا أتوا بها النبات. كيف يتربى النبات؟ يترباكم الله عز وجل بها النبات. كتغذوا أنتم ما يتغذى منه النبات كذا ولا لا؟ والنبات هو تغذيتكم، والله ما تغذي تيجي ما تعيش كذا ولا لا؟ واضح. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا حنبات. والله جعل لكم من الأرض بساطا فتمشوا فيه في الشتاء لسلكوا منها سبلا في جاجة إلى آخره. هذا شو هذا؟ دل على كونه هو المعبود بحق الذي يفعل هذه الأشياء التي هي ضرورة لحياتنا التي لا يمكن أن نعيش بدونها. هذه منه الجواب الجزاء أشو هو؟ والشكر لهذا الإله العظيم هو عبادته وطاعته. ما أطلب منك شيء. فهنا سبحان الله قال وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم. وأعلم الناس بالله ورسول الله. وش تعرف الله مثل رسول الله؟ أبدا. بصفاته بأفعاله وخا تعرف أشياء ما يمكن تعرف مثل ما يعرف الرسول، لأن الله يوحي إليه حقائق. يعني حتى إذا كنت عندك أنت العلم بها، ولكن علمك إذا قرن بعلم رسول الله يبقى كقطرة بحر، كقطرة من بحر. فالعلم الحقيقي بالله أعرف الناس بالله أشنو رسول الله وأعلم من ثم أعلم من الله أمور غيبية يوحي بها إليه ما يعرفها الناس. وأعلم من الله ثم يعرف من الإحسان ومن الجمال من الله عز وجل من إحسانه إلى عباده شيء كثير، ويعرف من سخطه وغضبه وعذابه لأعدائه ما لا نعرفه نحن. وأعلم من الله جوانب كثيرة فيما يعلم النبي عن الله. وأعلم من الله ما لا تعلمه. ف في السابقين واللاحقين. ثم زاد وقال: أو عجبتم، وش سهل عليكم العجاب، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، جاءت رسالة من ربكم على رجل على لسان رجل منكم لينذركم، لأنهم تعجبوا كيف يكون الرسول بشر، الإله حجر نعم مقبول، لكن الرسول بشر غير مقبول. هم يعبدون الآلهة وهي أحجار، والرسول بشر قالوا لا. قال الله تعالى في سورة إيش، في سورة المؤمنون يقول: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم، ومش نقدم مثلكم هنا نفس السياق، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد السلطة. قالوا لرسول الله: إن هذا لشيء يراد، عرفنا بغيت تكون انت الرئيس وانت الملك، بغيت الزعامة. وقالوا لموسى: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يقولوا للإسلاميين، الناس الذين يدعون إلى تحكيم شرع الله في الحركة الإسلامية يريدون السلطة، أسدوها أنتم طبقونا كتاب الله ودوها، وإحنا ما نزيدون لا كفكفة كذا ولا لا. من كان كفكفة ما في الإسلام، في الإسلام شنو فيه؟ الله أكبر، لستعظم شيء قل الله أكبر، أما هذه ذمم مبحر لي بحبي. وعلى كل حال قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله، شوف يقولوا، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. كان بالصح كان رسول، بالصح الله رسل رسول، ما يرسلش من البشر، يرسل من ملائكة. يريد أن ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، عمرنا ما سمعنا شي رسول بشر، إن هو إلا رجل به جنة مجنون، ما بقاش بشر مثلنا، أش أصبح مجنون، وإلى آخر ما قال. إيه؟ المهم هنا يقول لهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر، ذكر هي الرسالة، هي المواعظ، والتوحيد الذي جاء به، ذكر من ربكم، لأنه يرد تذكيركم حتى لا تغفلوا عن الله وعن عبادته وطاعته، يريد ربطكم بالله. ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، ولديش الرسالة شيش مهمتها؟ قال ثلاثة أمور، الغاية من الرسالات ثلاثة أمور، الأولى لينذركم، قل لكم ردوا بالكم، انذار رأس ذمك بعش طريق الله وما خضعش لله وما استسلمش لشرع الله وما حكمش كتاب الله على نفسك وعلى أسرتك وعلى أمتك وتحاكمت إليه، رد بالك. أنا ودي منك هذا، أنا لينذركم، أنا ودي منكم، رأى الله يدمر بابكم في الدنيا قبل الآخرة، والآخرة أخزى، وعلى والعذاب الآخرة أشق. شو اسم هذا؟ شو اسم هذا الخبر؟ انذار، لينذركم. وعاقب الانذار شكي يجي الانسان اذا عمل بالانذار واستجب لهذه النذاره اش يصبح من المتساقين، ولتتساقوا اصبحوا عملتم وقايه بينكم وبين غضب ربكم، بينكم وبين العذاب الدنيا والاخروي، اصبحتم من عماس في سلكي المؤمنين الصالحين المتساقين. ولتتساقوا، واذا تساقيت شكي تنتظر الجزاء الدنيوي والأخرى، ربنا يرحمك في الدنيا يرحمك في الآخرة، يرحمك في الدنيا بالنصر على الأعداء وبالتوفيق وبالهداية وبالتأييد والرعاية والعناية، وفي الآخرة بتسعك بيش بالسكنة في جواره، بالسكنة في دار النعيم، تمتع بالنظر إلى وجهه والرضا من الكريم الرحمن الرحيم. وهذا هو كيف بقي شوفوا شوفوا وقفوا حاجة، هذه مهمة الرسالة، الرسالة هذه غايتها للإنذار، وثم ليصبح الإنسان مزكا من الصالحين المتقين يكمل باش يسعد في الآخرة خلاص. ولتتقوا لعلكم ترحمون. اش كانت النتيجة؟ قال فعاقب هذه الدعوة مباشرة قال فكذبوا ردوها للدعوة كلها رفضوها عارضوها وعاندوها. كما كتشوف الكرة الأرضية كدبدي الإسلام بلغتها رسالة رسول الله ولا لا؟ بلغتها. اش كان موقفها منها؟ التكذيب الاستجابة ولا الرفض؟ الرفض. التكذيب ولا التصديق؟ التكذيب. فكذبوا. اش كان ينتظروا؟ ما جرى لقومه. اسمع لما كذبوه وتمالؤوا على الكذب واليوم وغدا وبعد غد واذا به نادي الله عز وجل يقول له يا ربي اش نعمل مع هؤلاء القوم؟ هذا 6 ولا 12 ولا 80 راه مشاو راه كينشروا الفسق والفجور هالسينمات هالبلايات هالرقصات هالمسلسلات هالفلكلورات هالويلات هالخمور هالربا هالقمار هاللواط هالزنا هالاختلاط ما شاء الله هذا مشاوني. ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. هذا مشاوني يا ربي. هذا قبل ما قالها. اش قال لما قال الله عز وجل يا ربي اش غادي نعمل؟ جا الله وخبره قال له لن يؤمن من قومك الا من قد امن. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. لا هذا العدد هو اللي كاين لان تصدق كثير ما كاين والو. اذا انت واش خصو يعمل؟ لما قال الله عز وجل ما قال له باش يقدم الحساب قال له ربي هذا مدبر بابه علاش ماشي يدلوا ليه هذا؟ ربي لا تدع على الارض من الكافرين انك ان صدرهم يضلوا عبادك. ما كيعملوا الا ابواب الفساد كينشروا الفساد في كل مكان. علاش؟ باش نعم سيدي يفسدوا الشباب ويفسدوا النساء ويفسدوا البيوت ويفسدوا الاسر. ادماج المرأة في السنمية شو المقصود منه؟ قضاء الأسرة. لأن النواس الأولى لبناء المجتمع الإسلامي وإقامة المجتمع الإيماني البذرة الأولى هي الأسرة. وإذا قضوا على البذرة أش ننتظر؟ شو خلاص إيوا قالوا صافي قالوا صافي قالوا دابا اصنع السفينة. قال بعض العلماء قال له غرس الشجار بالسفينة غرس الشجار داك يغرس الشجار غرس. نعم سيدي واحد القطعة كبيرة قد ما هنا للدعدعات كلها شجار يعدل الشجار غرس الشجار اصبر على هذا الشجار 100 سنة. وجدوا الشجار على 100 سنة وباش انت عرف الشجرة معها 100 سنة باش تعرفها؟ ما عشتوش براقي. كل سنة كتستعمل الشجرة واحد العقدة. بحر حيوات. الشجرة من القاع إلى الراس. كل ستعرفها بالسنة من اليوم يعرفوها بالسنة. اش عم معاها الشجرة من سنة. باش ديك العقود اللي عندها. كل سنة عقدة. 100 سنة. وش حبقى يصنع السفينة قيل 100 سنة أخرى أو 50 سنة الله أعلم. قال له يود ما تعمل واصنع الفلك. قال يا ربي ما كان أعرف أنا ما نتجار وعمري ما شبرس من شعر. قال له أنا غير نعلمك. المسامر كاينين عدلت المسامر ودسر وحملناه على ذات الواح ودسر. شنو الدسر؟ هي المسامر. وبدا كيعدل والقوم كيمروا عليه وكيضحكوا كحكا البارح هو نبي واليوم صباح نجار. كيقول له شنو تعدل؟ كيقول له السفينه. وفين ما فاش كتمشي؟ على اليابس ولا كتمشي في البحر. قالوا في البحر. واش هي غادي تمشي للماء ولا الماء غادي يجينا عندها؟ قالوا دابا تعرفوا ان تسخروا منا ما كتضحكوا علينا ان شاء الله غادي نضحكوا عليكم غدا ان شاء الله. واصنع الفلك باعيننا ووحينا. قالوا رد بالك ولا تخاطبني في الذين ظلموا. جميع الظلم والمجرمين والكفاره عندك تشفع شي واحد وترغم شي حد. خذ بالك وهذه ماشي نحن ماشي نحتاجوها غادي نساعد منا الواحد مع قضية ولدي قضية ساعة وغادي أدب الله عز وجل. قالوا إنهم مغرقون. إذن من أول وهلة هو عرف المآل والغرق العادم في الغرق ولكن هو كتمه. قالوا من تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخروا. سوف تعلموا من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ما يفارقه أبدا. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا السياق اللي قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال ويصنع الفلك وكلما مر أخذ يصنع وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن سخروا منا فإننا نسخر منكم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال حتى إذا جاء أمرنا ديال الغرق وفرط النور. عطاه الله العلامة اللي مسكوت به التعبئة ويجمع حوايجه ويجمع قلعته يجمع قلوبه. قال العلامة هي التنور. وهذا التنور الله أعلم واش هو ديك الكنون اللي كان كيعدل فيه ديك الفران اللي كان كيطيب فيه وإلا بركان. المقصود الله يقول تسنور وتسنور في اللغة العربية هو هذاك المحل ديال العفير المحل ديال النار. المقصود هذه كانت علامة إذا شاف الماء طلع تما يخلص هو. حتى إذا جاء أمرنا بالغرق وفرط النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين. كل حاجة حاجة في الأرض زوجين زوجين شنو ذكر والأنثى زوجين شني زوجين زوج زوج حال زوج ذكر والأنثى زوج حال زوج ها واحد زوج ثم إحنا زوج كنقولوا اثنين غلط. زوج شني زوج زوج شني جين واحد. فالله قال له من كل حاجة زوجين ثمانية أزواج. شو ثمانية أزواج؟ ثمانية ديال زوج قد زوج حال ساعة 16 لا 8 أزواج. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين. شحال جاتهم؟ إذا جوج شحال جوج؟ هي واحد. إذا قال من كل زوجين اثنين من كل حاجة جوج. الخنزير ومراته والحمار ومراته والثور ومراته والكبش ومراته والقرد ومراته دايما جوج. علاش؟ لأن الطوفان سيعم الكرة الأرضية ومن هنا العلماء يعني اختلفوا واش الطوفان كان عاما ولكن الآية نفسها تنص على أن الطوفان كان عام. لأن بعض العلماء يقول لا كان خاص في ذيك المناطق ديال تركيا مع مع العراق مع إيران هذه المناطق اللي تسمى كان نوح عليه الصلاة والسلام ويقرن السفينة وجدوها بالجودي في ذلك المنطقة وجدوا ما زال اثنا عشر بقايا السفينة موجودة إلى الآن إلى الآن. أي نعم من كل زوجين اثنين كل حاجة جوج حتى السماء ومرته هو عنده طبقات لأنه الطبقة ديال الحيوانات والطبقة ديال الأليفة وثم الطبقة ديال الوحوش الطبقة ديال كذا حتى الحية والزوج ديالها جوج كل حاجة جوج باش تبقى يبقى هذا الناس الموجود بعد ما ينقض الطوفان يبقى هذا الناس كائن الكائنات بتطلع موجودة. قال له فاحمل فيها من الناس أرض النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك يعني ولادك الزوجة ديالك وكذا إلى آخره وبلادك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. إلا من سبق عليه القول سبق عليه القول أنه من الغارقين ومن آمن حتى المؤمنين اللي معك حتى هما يحمله السفينة. قال وما آمن معه إلا قليل. جاء الله عز وجل وقال اركبوا، اركبوا فيها بسم الله، بسم الله الركوب عاد يكون على على اسم الله. علاش على اسم الله؟ الحاكم اللي كيجي يحكم اش كيقول؟ بسم، باسم الشعب، باسم الأمة، أو باسم الدستور، أو باسم ليش؟ لأن الدستور هو اللي نصبه تما، أو الأمة هي اللي نصبته، الشعب اللي نصبه كيقول باسم الشعب، وإذا كان باسم الرئيس، باسم الرئيس فلان، لأن الرئيس هو اللي نصبه، وهذا السفينة شكون اللي ركبهم تما؟ شكون اللي صنع هذه السفينة؟ المؤمن، شكون اللي كيقيمه؟ وشكون اللي كيجلسه؟ وإذا كلا المكلة دمن، وشكون اللي أقدره على الأكل؟ فكيقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كل شيء بسم الله. ليش؟ لان حياته على بسم الله. ما خلوش الاسبوع المقبل ان شاء الله ما عندناش القرايه، حتى الاسبوع اللي بعد منه ان شاء الله. هنا سؤال يقول، يقول يا شيخ لقد قرات كتاب لمؤلفه محمد التجاني السماوي تحت عنوان ثم اهتديت، وهذا الكتاب يتحدث عن الشيعة، فوجدت فيه بعض الأشياء التي اشمأز منها قلبي، لأنها تشوه صورة الخلفاء الثلاثة وبعض الصحابة الآخرين، فما رأيكم في هذا الكتاب؟ وهل دللتني على كتاب يرد عليه أو على الشيعة بصفة عامة؟ يا أخي صاحب هذا الكتاب رافضي، بل هو كافر بالله، سب أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان ومعظم الصحابة والسيدة عائشة، قال في السيدة عائشة ما قال واتهمها بالزنا وإلى آخره أشياء، في خالد بن الوليد وغيره وغيره من الصحابة، يعني ما ترك أحد من صحابة رسول الله إلا وهتك أعراضهم هذا هذا الملحد. أي ورد عليه كثير من جملة الردود الموجودة عندنا كتاب اسمه الانتصار للصحابة والآل من افتراءات السماوي الضال، هذا يقول سماوي تجاني سماوي، قال اسم الكتاب الانتصار للصحابة والآل من افتراءات السماوي الضال. أي نعم على هذا الكتاب ثم اهتديت يقول أي أحسن إلهي ظاهر أحسن إلهي لا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي وفيه كتاب آخر يرد، لأن الأخ يقول يعني بيوده أنه يأثر على بعض الكتب التي ترد على مثل هذه الافتراءات. فيه كتاب جيد جدا جدا صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي، الألوسي المفسر العظيم الكبير عنده كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب، هذا الكتاب وعلق عليه بعض إخواننا الطيبين. إيه؟ كتب أشرطة الشيخ إحسان إلهي ظاهر. نعم هذا موجود. إيه؟ ثم هناك كتب أخرى إذا أردتم أن أدلكم عليها موجودة. إيه؟ ثم يقول حلف رجل يعني في سؤال آخر، يقول حلف رجل على عدم إرجاع ابنته إلى زوجها الذي طلقها لكنه رجع في كلامه، فماذا يجب عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه ثم فعل، أو فعل ثم كفر. وقال الله عز وجل في القرآن ولا تجعلوا الله عرضة يعني مانعا وحائلا بين فعل الحق بين فعل الخير، ولا تجعل الله يعني تقول والله أنا ما أتصدق والله ما أقرض أحد شيئا، هذا اليمين إيش؟ هذا اليمين فيه معصية، يعني هو يمين قال كفر عن يمين وقبل الخير، ولا تجعل الله عرضة ومانعا وحائلا بينكم وبين الخير أن تبروا وتتقوا واصلحوا بين الله. إيه؟ فكذلك أنت يا أخي حلفت أن لا ترد بنتك إلى زوجها كفر عن يمينك وترجع البنت إن شاء الله كذا. إيه؟ ثم يقول الأخ نطلب منك أن تفيدنا في هذا السؤال، هل المرأة هل المرأة تصلي جهرا أم سرا؟ ونسمع من أفواه بعض الناس صوت المرأة ملعون ولو بذكر الله. لا، يعني صوت المرأة ملعون، هذا نصفه حق ونصفه باطل. صوت المرأة بالغنى ملعون، صوت المرأة بالكلام الجميل الرقيق الذي يستميل قلوب الشباب ونحو هذا، هذا صوت ملعون بشهادة كلام ربنا سبحانه. أشق الله عز وجل فلا تخضعنا بالقول. شو الخضوع؟ يعني الكلام فيه تكسر وفيه لين وفيه انجذاب، مرقق مزين مزركش الكلام، يعني لأنه المرأة فرق بين تهدر جدا بالجدية وبين تهدر في في في في في ميول، لأنه سبحان الله يقول الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرجت الزنقة غير تشوف الشباب وتشوف كذا تعدل المشية وتشوف النص ديال نعم سيد، ما بقت المشية الطبيعية، غير كتكون تهدر طبيعية في الدار ولا كذا، غير تشوف شي حد ولا تسمع شي واحد تسمعه تدوع في الكلام وتزين الصوت وتزين الحركة وما شاء الله. إيش هذا؟ هذه شيطانية، هذه أمور شيطانية. الرسول عليه يقول هذا شيطان، تلبس بها الشيطان ولعب بها الشيطان، فهو الذي يحركها والذي يزين صوتها، إيه لعب بها. فيما يخص المرأة تصلي جهرا، نعم المرأة تصلي كالرجل، النساء شقائق الرجال، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء جميع الأحكام التي تتعلق بالرجال تتعلق مثلها بالنساء، اللهم إلا إذا ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم الفارق. وقال هذه لا مفهوم، وإلا كل حاجة. فالجار ما ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء اللي كانوا يصلينا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لا تجهرنا في الصلاة، لا ما في أبدا. فالرجال والنساء في الجهر سواء، يعني الجهرجون وتسمع نفسها صوتها، تسمع نفسها أو تسمع من يليه إذا كانت إمامة وتكون في وسطهن النساء هكذا. ثم سؤال آخر يقول أرجو أن توضح لنا ما معنى كلمة وهابي، وهل كلمة وهابي منسوبة إلى الشيخ محمد عبد الوهاب محي السنة بالسعودية، وهل لهم أخطاء في العقيدة أو السنة؟ لأنني أريد أن أتراسل معهم عبر رسائل الخير وهم يهدون بعض الكتب في التوحيد والسنة، وأريد أن أكون إن شاء الله على بصيرة. يعني هذه الكتب طيبة، والكتب التي وصلتنا عن محمد عبد الوهاب كلها كتب طيبة، ما فيها شيء لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملات، كلها كتب جيدة طيبة. أي نعم، فهو من العلماء المجددين، وبعض العلماء ألفوا يعني في التجديد على كل رأس كل 100 سنة، فهو أدرج في المجددين، فهو كان على قدم السنة الصحيحة، فكانت دعوته مباركة والحمد لله، فنشر الخير كل الخير وجاهد في سبيل الله وهكذا. فكتبه طيبة وكتبه جودة، فتح المجيد هذا من كتبه، فهو يباع، من أراد أن يقرأه فليقرأه ويدعي الإخبار، إذا يعني ناقضه في شيء أو عكسه في شيء واعترض عليه في شيء ظهر له شيء، فنحن موجودين إن شاء الله. وليس معنى هذا أننا وهابيون، نعوذ بالله أن نكون مالكيين أو وهابيين أو شافعيين أو حنبليين، نعوذ بالله. نحن مسلمون، نحن نقتدي بسيدنا رسول الله، من كان الحق معه من مالك أو الشافعي أو الإمام أحمد أو محمد عبد الوهاب أو غيره نتبع الحق، ما نحن متبع. إذا قلت أنا وهابي، معنى وهابي يعني رميت بكلام رسول الله واتبعت محمد عبد الوهاب، إذا ما تقول أنت كافر كذا، لرمى بكلام رسول الله وشبر في الإمام مالك، هذا خالف رسول الله، خالف الإمام مالك. الإمام مالك كان يوصي يقول هذا، انظروا في كلامي ما وفق الكتاب والسنة فاعملوا به ولا اضربوا الحائط، إياكم سمع. كان يفتي وراء القعنبي، هذا أحد تلامذته، رأى القعنبي يكتب فتوى، قال ما تكتب؟ قالوا هذه الفتوى، قالوا تكتبوا شيء يرجعون غدا؟ إذا قلت قال رسول الله اكتب، إذا كلامي لا ما تكتب، اتبع كلام رسول الله ما تكتب كلامي. شو بهذا خلف الله إمامه؟ هؤلاء الذين يقولون المالكيون يتبعوني الإمام مالك كذابون، والله كذابون. أشكون اللي يتبع الإمام مالك واللي يتبع السنة؟ لأن الإمام مالك وصى باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وهذه كلمة إنصاف إن شاء الله. وأنا أقول لكم هذا الكلام وأنتم طلعوا الكتب، هذه الكتب طلعوها، ما إحنا عبدها ولا غيره، قربوا علي الكلام. أنا موجود إن شاء الله، إذا ما جبت هذه السلسلة المقبلة أنا السلسلة اللي بعده إن شاء الله يأتيكم. واللي إجبار في هذا الكتاب فتح المجيد وغيره من كتب محمود عبد الوهاب، لأنه قلت لك أن كتبه طيبة، وممكن الإنسان أن ممكن سبحان الله يغلط كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام خالف السنة فيها كثير من الإنسان، ولكنه معذورون إما مبلغ النص أو بلغه بطريق إيش طريق ضعيفة، وإما سبحان الله أو تعارض له النص مع شيء آخر سبحان الله. وكلهم عندهم قواعد ما شاء الله، مثلا الإمام مالك عنده يعني عمل المدينة عنده إجماع، عنده يقدمه على حديث رسول الله، وغلط غلط خالف فيه كثير من الأحاديث. يعد العمل المدينة إجماعا، والإجماع عنده إذا تعارض مع النص يقدمه على خطر الأحد إجماع بدي. لا قالوا لا غلط، هو الإمام مالك. وما طاح الإمام مالك من طاح منصبه وسقطت منزلته، لا الإمام مالك بقي كما هو. أقول غلط رحمة الله عليه، قال ورضي عنه وأرضاه كذا. أي السؤال الأخير إن شاء الله يقول: هي جزء لنا أن نتصدق على الميت؟ نعم، صدق حفر بير صحابة صدقة البراء بحفر بير، وتصدقوا أيضا بيش بالمال، وتصدقوا نعمسي بالدعاء، وتصدق عليه بيش بالحج أو العمرة، وتصدق عليه إذا كان عليه صيام نذر. كل هذه صدقات مطلوبة بالنسبة إلى الميت، فالصدقات على الميت مطلوبة وجائزة، تصلوا إن شاء الله بيش. لا قراءة، لا قراءة القرآن الدنيا ثوابها اللي يقرأها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الميت، وصحابته ما قرأوا على الميت. لا ما ينتفع، ينتفع القارئ، القارئ هو الذي ينتفع. أين ثم يقول: نشتري الدجاج من السوق ونذبحه ويذبحه لنا الذي نشتري منه ولا نعرفه أيصلي أم لا؟ هل يجوز لنا أن نأكله ونحن نعرف أن ذبيحة تارك الصلاة حرام؟ يا أخي الكريم، حقيقة أن الذي يترك الصلاة يعني هذا يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، وإن كان الكفر دون كفر يعني بحسب العقيدة أو بحسب يعني هو إذا كان يعتقد أن هذه الصلاة أي فائدة جلبت على أهلها، وأن هؤلاء المصلين ماذا فعلوا وماذا أقاموا وماذا حققوا ما شاء الله، إذا كان هكذا فهذا مثل العلمانيين هؤلاء يصلون وهم كفر ملاحدة بالإجماع. لكن الواحد الآخر قد لا يصلي أو يصلي سارة ويترك سارة وينعن نفسه ويشوف واحد صالح رجل فاضل يقول له ادعو لي يا أخي أنا أترك الصلاة أنا لله وأنا إليه رجوع، هذا نقول كافر، لكن كفره دون كفر ذاك كذا، الكفر ده هذا مش مع الكفر هذا، هذا مش هذا. ثم هذا اللي يقول هذا الآخر أنا ما أعرف هذا ليصلي أما يصلي، هذا محمول على أنه يصلي لأنه مسلم، كونك ما رأيته ما يدل على أنه عدم العلم ليس علما بالعدم. يقول من القواعد الأصولية: عدم العلم ليس علما بالعدم. قد يكون يصلي إذا ما رأيته، حال مثلا بعض الناس يقول لي نوح سؤال، يقول بعض الناس حين يدخل الميت يقول واش شكون يعرفوا كي يصلي هذا ولا كي يصلي هذا الميت، شكون اللي يعرفوا ولا خرجوا بحنا كاملين؟ لا حرام، هذا بدعه لا يجوز. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذا، بل كان المنافقون يؤتى بهم للمسجد ويصلي عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعرف المنافقين لانهم ينسبون الاسلام ويشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله كذا ولا لا، كانوا يتوارثون وكانوا يحجون ويعتمرون وإلى آخره وكذا، ويصلون عليهم ويدفنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم رئيس المنافقين ها صلى عليه، وكان الله عز وجل انهى عن الصلاة عليه، مهما عرف مهما تحققنا بأن هذا منافق وكان يعلنها ويكتبها في الجريدة وهو ملحد ونعمس ويسب الإسلام ويسب أهله ويقول من إثم أجل المرأة السلمية ويصف المسلمين بالظلامية، هذا منافق كافر بالله خلاص أنا عرفنا. لكن هذا ما عرفنا مطلق الناس نصلي عليه ولا لا بدون أن نسأل، لأنه لما أتي به المجيد هذا محمول على نكب، ما دام عرفنا كفره، يوم نعرف كفره نعمل على العمل. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم لأن تعرف تعرف هذا إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه أما لا فلا. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.